تطوير مهارة الاستبطان 1/6. تطوير مهارة الاستبطان هي المهارة الأكثر أهمية في الحياة، وإليك الأسلوب الأول لزيادة حكمة ذكائك والتخلص من جميع آليات خداع الذات والخداع الشائعة في العقل البشري. لذا فإن الاستبطان هو القدرة على الملاحظة بصدق لديناميات علم النفس والعقل الخاصين به. ملاحظة صادقة تتطلب ممارسة وتطوير هذه المهارة، وهي مهارة الاستبطان أو الشعور بالداخل بطريقة صادقة ومحايدة ودقيقة وصادقة. لأنه دائما ما يلعب عقلك الحيل عليك، لذا كيف يمكنك التغلب على هذه الحيل جيدا من خلال تطوير هذه المهارة؟ فهذه المهارة هي قدرة فوقية، إنها القدرة على مراقبة جميع وظائف العقل الأخرى بحيادية من مسافة بعيدة نوعا ما. منظور مرتفع بحيث لا تتورط وتتشابك في الوظائف اليومية للعقل. من المهم جدا ملاحظة حالاتك العاطفية وأسبابها عندما تكون خائفا، يجب أن تكون قادرا على ملاحظة ذلك عندما تكون غاضبا، يجب أن تكون قادرا على ملاحظة ذلك عندما تكون غيورا أو حسودا، يجب أن تكون قادرا على ملاحظة ذلك وكذلك عندما تكون في حالة معينة النوع من المزاج الجيد أو السيء. هذه الفئات من حالاتك العاطفية عليك التأمل في أسبابها. إنه حقا بسبب كيف تفكر في الموقف، إنه نظام معتقداتك، إنها المعاني التي تعلقها بالأشياء، إنها أشياء أنت تنكرها حقا. فهناك دائما طبقة مخفية أعمق، هي طبقة اللاوعي التي تحتاج إلى الوصول إليها، والتي هي السبب الحقيقي للعديد من المشاعر التي تشعر بها. لذا فإن الكثير من المشاعر التي تشعر بها يجب أن لا تثق بهم بشكل أعمى ثم تتصرف بناء عليهم، فأنت بحاجة إلى معرفة ما هو مصدر هذه المشاعر في الواقع. تحتاج أيضا إلى رؤية وملاحظة التفاعل بين أفكارك وعواطفك، كيف يتغذى الاثنان مع بعضهما البعض في حلقة غريبة من الموضة، حيث يمكن للأفكار أن تخلق العواطف والعواطف يمكن أن تخلق الأفكار. يجب أن تكون قادراً أيضاً على ملاحظة مبرراتك المنطقية وتبرير العقل، فإن عقل الأنا هو مبرر عقلاني ومبرر رائع. لأي شيء تقريباً يمكن لعقل الأنا أن يبرر، ويبرر أي شيء يريده بصرف النظر عن مدى شناعته. يمكن لعقل الأنا أن يجعله يبدو حقيقياً، يمكن أن يجعله يبدو مبرراً وصحيحاً. يجب أن تكون قادراً على ملاحظة ذلك في داخل نفسك عندما يفعل عقلك ذلك لك.